ما رأيكم في إذا رجل أعطى شخص 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديث بالعملة السعودية كذلك؟ هل هذا ربا؟ ومعلوم أن الربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ الزيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديث. هذا في نظر إخوة الأخوة في ربنا لا يفعل ذلك، لأنها ريال بريال ينبغي لها لا يفعل هذا، لم يكن أجرها بأحسن ولو كان بالمعدن. وبعض أهل العلم يرى أن المعدن جنس آخر مثل ذهب الفضة، فإذا باع هذا بهذا يدا بيد ولو زاد هذا على هذا كان عملة المعدن غير عملة الورق، كان الذهب مع الفضة والبر مع الشعير، فلا بأس بالزيادة في يدا بيد استقام الله. وهذا المحكم لكن الاحتياط المؤمن لا يفعل ذلك، لأن هذا ريال وهذا ريال في الحسن، إلا أن هذا من مادة وهذا من مادة، هذا هو وجه الاختلاف. من يكون أجازة شبهها بالدم مع الفضة والبر مع الشعير لأنها جنسان، ومن منعه فقال يعلم الدم وأداهما واحد مسلم وواحد مسلم.